إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الكلمة من قلبنا والسهرة تحلى بنا، العقل فيه الأمل والقلب فيه حبنا، الله علينا سوا، الله على شعبنا، دي مصر طول عمرها محروسة من ربنا. ليالي مصر المحروسة يحييها معكم رضا شاهين بهاء حسين. أيها الأصدقاء، طاب ليلكم. هذه ليلة جديدة من ليالي مصر المحروسة. أصدقاء المستمعين الحنين، مع علاء الأصوان أكيد له طعم مختلف، مش بس علشان هو كاتب كبير، وإنما علشان هو ابننا، أخونا، صديق، حد مننا. ببساطة لما بتشوف علاء الأصوان ولما هتقراه مش هتحس انك انت بتتكلم مع حد غريب، هتتكلم مع نفسك احيانا، هتتكلم مع الاخر احيانا، هتتكلم في حاجات كتير هو بيحط ايده قبل منك ويقول لك عليها. اهلا بيك دكتور علاء وكل سنة وانت طيب. اهلا بيك استاذ باء، وشكرا مقدمة جميلة. نبدأ منين؟ علاء الأصوان اسم كبير وان كان سنه صغير، ده شيء يسعدنا احنا كلنا كمصريين، انجازك، وصولك الى اصوات اخرى. خلينا نأجل دلوقتي الكاتب، نبدأ بالإنسان. عايزين نشوف مسقط الرأس، مسقط الرأس الروحي، مسقط الرأس الجغرافي. عايزين نرجع معاك لورا، بتحن لإيه؟ وهل الحنين بتاع علاء الأصوان مرتبط بأحلام اليقظة، مرتبط بزمن أكتر منه، بأماكن؟ ذاكرتك مكانية، ذاكرتك زمانية، حنينك شكله إيه؟ وأيضا الأشخاص. والله أنا يعني عندي، أنا طبعا كنت محظوظا يعني، لأن أنا ولدت في بيت أبي اللي هو المرحوم الكاتب عباس الأصواني، وده يعني جنبني مشكلات كثيرة جدا. يعني كنا دائما مستورين، فما كانش عندي مشكلات في الحياة زي ما معظم الشعب المصري. ارتبطت بوالدي جدا وكنت طفل الوحيد، فطبعا أثر عليا ثقافيا جدا جدا. يعني هو أستاذي الأول، يعني هو توفي وأنا عندي 19 سنة، وكان حط لي الأساس بتاع الكتابة والقراية. كمان عندي حنين لفترة أنا لحقتها قبل ما تخلص، يعني أنا بتكلم على فترة كانت ثقافة مصر خالصة، يعني كانت مصر تتمتع بثقافة حقيقية. أنا بتكلم على الفترة اللي أنا وعيت عليها، أواخر الستينات لغاية أواخر السبعينات حتى. مصر كانت مختلفة، كانت مصر متوهجة ثقافيا جدا كعادتها. كانت الحالة الثقافية في مصر كانت تتمتع بدرجة كبيرة جدا من التسامح، لم تعد موجودة. كان في تذوق للفن، وكان في رحابة، وما كانش في تعصب ولا تطرف. كل العيوب الثقافية الموجودة دلوقتي بدأت في الثمانينيات للأسف. أنا طبعا عندي هذا الحنين، يعني أنا كنت في مدرسة في وسط البلد، كانت مدرسة فرنسية، كنت في لسيل بابلو. كنا بنحتفل مثلا بأعياد المسلمين، وبنحتفل بأعياد إخواننا الأباط، كان عندنا أباط، وبنحتفل بأعياد الكاثوليك لأن كان عندنا مدرسين فرنسويين كاثوليك، وكان عندنا مدرسين فرنسويين لا علاقة لهم بالدين، كانوا هم يقولوا لنا كده. فكنا نحتفل بأعياد ميلادهم، يعني درجة قبل الكريسماس اللي هو 25 ديسمبر نقول له أنت ليك دعوة بالدين ولا مالكش؟ لو قال ملناش، في منهم كتير كانوا يقولوا ماليش دعوه بالدين ولا ليا دعوه، فنقوم جايبين عيد ميلادهم نحتفل بيه. كانت حاله التسامح، الحاله الكوزموبوليتانيه بتاعت مصر دي كانت موجوده، واعتقد ان ده سر قوه مصر، وهو ده اللي مفتقد دلوقتي. ده رسالتها، دي رسالتها. مصر غير اي دولة تانية. انا مش طبعا انا قومي وبأؤمن بالامة العربية، مش شوفين، انما مصر عندها هذه القدرة على الاستيعاب والامتصاص الثقافي واعادة انتاج اي ثقافة وافدة وتمصيرها وعظمها. ده مهم جدا، لانك انت لما تجد مثلا انه السينما اول عرض في السينما في العالم في باريس 1895 ديسمبر، اول عرض في السينما في مصر بعدها ب 11 شهر نوفمبر 1896. يعني السينما ابتدت عندنا قبل الولايات المتحده اللي هي اهم منتج للسينما في العالم. فاحنا عندنا الثقافه المصريه دي حاجه كبيره جدا. للاسف تعرضنا جميعا وتعرض المجتمع المصري لتيارات وافده من مناطق اقل تقدما ثقافيا اثرت علينا سلبيا جدا. دكتور علاء الاسواني، حضرتك من اسوان، الاسواني نسبه الاسوان والله انا اسواني، تقدري تقولي اسواني مخلط شويه، لان انا والدي طبعا من اسوان اللي هو اللقب يعني، وكان الجد اللي هو والد والدي هاجر للقاهره في الاربعينيات، انما والدتي من اسرة العشماوي ومواليد الاسكندرية، فانا يعني من اسكندرية واسوان بالضبط. بس طبعا انا اعتز جدا بكوني اسواني، والصعيد اصله بيبقى في الدم يعني، الصعيد في قيم جينات. هي مش مسألة جينات بس يا دكتور علاء، لكن اسوان بلد جميلة، الطبيعة هناك ليها شكل خاص، البشر هناك ليهم شكل خاص، وانا بستغرب ان الحنين لما طرحنا فكرة الحنين كانت اشياء اخرى، انا توقعت ان دي اول الاشياء اللي حضرتك هتتكلم عنها. والله في موضوع محرج بقى، بس طالما احنا بنتكلم بصراحة، انا ما رحتش اسوان غير مرتين للاسف، وبالتالي فانا ابن القاهرة يعني ما اقدرش ازعم ان انا اسوان انا شفتها كتير ولا اي حاجة. ليه اقارب وليه اسرة بس ما رحتش غير مرتين، حاجة مخجلة طبعا يعني. انما انا عندي بقى بلد تانية انا بحبها وحن اليها، وهي جزء مني، اللي هي الاسكندرية. يعني انا علاقتي باسكندرية علاقة مدهشة يعني. اولا المدينة دي لعبت دور في كل شيء في حياتي يعني، من اول من وانا صغير كنت بقضي 3 اشهر في اسكندرية، لان انا زي ما قلت لحضرتك نص اسرتي ووالدتي من اسكندرية، وبعدين بقت علاقة بيني وبين اسكندرية زي علاقة راجل بيحب واحدة يعني انا مثلا اول ما اروح اسكندرية لازم اروح 5-6 اماكن، اشرب قهوة في 5-6 اماكن مختلفة، زي ما اكون انا بحب انسانة واول مرة اشوفها من فترة، فانا بمد ايدي كده عشان المس وشها. اسكندرية بستشيرها يعني، القرارات المهمة في حياتي لازم اروح اقعد في اسكندرية يومين واشوف اذا كانت هتوافق على القرار ده ولا لا. اسكندرية اكثر حاجة من الحاجات المهمة دي. طبعا عشان قرار مصيري، وكنت محتاج فعلا لنصيحة مكان، نصيحة مسقط رأس ولو صناعي يعني. اسكندريه ما هيش مسقط رأس، لا، بس هي الناصح وهي الصديقه. أوه. هي الحب. ايه كان القرار اللي اخذته هناك؟ قرارات كتير هذكر منها، مثلا ان انا كنت طالب متفوق في طب السنين فتعينت في الجامعه، فبعد سنه كنت نائب جراحه. نائب جراحه ده شخصيه يعني عبرت عنه في قصه اسمها المرمطون. تنسى اي حاجه في الدنيا الا جراحه يعني. النائب الجراحة ده باع نفسه ووقته وجسمه ودماغه للجراحة، معروف في العالم كله يعني. فأدركت ان انا بعد 8 شهور او بعد سنة في نيابة الجراحة، ادركت ان انا علي ان انا اختار اذا كنت عايز ابقى كاتب ولا اذا كنت ابقى كاتب لازم اسيب نيابة الجراحة. فالموقف طبعا كان صعب جدا، لان تتهمي في الفترة دي بجنون، ولغاية دلوقتي اللي يسيب نيابة يعني نائب جراحة ده يعني انت بتسيب مستقبل. فرحت اسكندرية فعلا قعدت يومين ورجعت قدمت استقالتي من نائب الجراحة، ورئيس القسم فضل راكن الاستقالة 40 يوم. وراح اتصل بخالي لانه كان يعرفه، قال له انا اعتقد انه مجنون او حاجة، ايه ده يعني، ايه ده في واحد ده الناس بترفع قضايا عشان تبقى نائب جراحة وبتاع. وانا قلت له لا، انا دي هتعطلني عن الكتاب ولم اندم يعني. اسكندريه مريه وترفها زعفران. اسكندريه اجمل بلد في الدنيا، وانا مش بقول كده لما اقول كده انا مش بيجيني بس مشاعر يعني فخر، بيجيني مشاعر حزن. ليه؟ لان انا لفيت العالم كله، لفيت مثلا البحر المتوسط كله مثلا، في ما رحت حتت اللي هي مصايف الاغنياء في البحر المتوسط، زي كان في فرنسا وزي سان ريمو في ايطاليا والمنطقه دي كلها. عارف حضرتك اللي هي مصايف الأغنية اللي هي بتلاقي نجوم العالم كله هناك، الشاطئ فيها ممتد بالظبط ننزل لما تيجي من اسكندرية من الطابية اللي هي قلعة قايتباي لغاية السلسلة. هي دي المدينة اللي عملوا عليها الموضوع ده كله. شوف انت عندك شواطئ اسكندرية قد ايه وشوف احنا بنعمل في اسكندرية ايه. يعني ربنا مدينة مدينة هي اجمل مدينة في العالم وهي بالتأكيد اجمل مدينة في البحر المتوسط. تاريخها اقدم من القاهرة فيها كل شيء واحنا للأسف بنحولها للمأساة اللي موجودة في اسكندرية الحالية. القرار بتاع الحنين بيبقى قرار ولا هو شيء بيندلع في قلوبنا فجأة كده زي ومضة زي لحظة زي الشعر زي الكتابة؟ علاء الأسواني ممكن يحن لحد ما شافهوش وما عرفوش، كاتب من القرن 19، كاتب في المستقبل، ممكن يحن لعلاء الأسواني نفسه بعد 20-30 سنة. حنينة بيبقى شعوريا ماشي ازاي؟ رصدت اللحظة دي؟ اه طبعا في شخصي، في عام، في حنين شخصي، حنين عام. حنين شخصي ان انا مثلا كنت انا درست في شيكاغو في الصيف على بحيرة اسمها بحيرة ميتشيغان، شبه اسكندرية جدا، يعني فيها نفس الرطوبة ونفس الهواء في الصيف بس في الشتاء بتبقى تلج. فكان بروح ساعات لما يستبد بيا الحنين لمصر، كنت اروح اقعد في حتة اللي هي الموازية للسلسلة بتاعت اسكندرية، اقعد لوحدي كده واتذكر اسكندرية. ده الحنين الشخصي وده انساني جدا، يعني خصوصا ان المصريين اصلا مش مهاجرين، يعني ده اللي انا يعني ناقشته في رواية شيكاغو، انه اي مصري بيخرج بره مصر بيبقى عنده دراما، يعني ما لو كان كسب مليون جنيه ولو كسب اكبر مكاسب ولو حقق مكاسب مهنية او تفوق مهني كبير جدا بيبقى عنده دايما دراما، لان احنا مش مهاجرين، احنا ابتدينا نهاجر من 40 سنة. يعني قبل كده يعني انا عندي عم مهندس في الخمسينات راح من القاهرة اتعين في طنطا، جدتي عملت يعني بالظبط. فاحنا مش مهاجرين اصلا، فنحن نحمل يمكن اجمل كلمة قالها البابا شنودة في الحكاية دي، قال مصر ليست وطنا نعيش فيه ولكنه وطن يعيش فينا. ده حقيقي. في بقى اللي حضرتك بتقول عليها استاذ بهاء اللي هو الحنين الفكري، ده غير الحنين العاطفي الشخصي. طبعا انا لما اقرا عن العصر العباسي مثلا احب ان انا اعيش في العصر اللي كان فيه اسحاق الموصلي. اسحاق الموصلي ده اهم موسيقي في تاريخ الموسيقى العربية. لما تشوفي كيف كانت بغداد متلألئة وهي تحكم العالم وكان فيها تسامح، كان فيها كل الفرق من اول الملحدين للصوفية للفقهاء اللي لسه ماشيين على كلامهم لغاية دلوقتي. وبالتالي القاعدة ايه؟ لما تكون الدولة قوية وبتعمل حضارة قوية تبقى متسامح، لما تكون مهزوم وفي حالة انحطاط ثقافي تبتدي تبقى متشدد ومتطرف. حل مصر ثقافيا في الاربعينات، مصر قامت النهضة اللي حصلت في مصر من العشرينات والثلاثينات والاربعينات رهيبة بعد ثورة 19. يعني ثورة 19 حطت الاساس اللي هي المواطنة المصرية، ان احنا مصريين، سعد زغلول لما رجع من المنفى قال في الـ في الـ في الكلمه بتاعته قال لقد علمتنا الثوره اننا جميعا مصريون يهودا، قال كده، يهودا واقباطا ومسلمين، وكنا تحررنا من التطرف الديني من ايام الامام محمد عبده اللي كان مفتي سنه 1890، وبالتالي الدين ما كانش هيبقى علينا. فانطلقت مصر بمعنى الكلمه، اتعمل المسرح القومي المصري، واتعملت السينما المصرية، واتعمل بنك مصر والاقتصاد المصري والجامعة المصرية وتنزل نهضة مصر. حاجة مدهشة. ده يخليني أسألك فجأة، أسألتينك إهابة في السؤال ده قبل ما تسيب لك الميكروفون، ليه توقف مشروع النهضة المصرية؟ لأن مصر للأسف أخطر بكثير من أن تترك وحدها. يعني إحنا مصر كونها موقعها استراتيجي، بس مصر في العالم القديم لو نفتكر الخريطة، مصر قلب العالم القديم، يعني مصر هي القلب. وبالتالي ده ليه حاجة إيجابية، إن إحنا منفتحين جدا، لأن إحنا كنا دايما حلقة الوصل بين الحضارات. إنما عيبه بقى إنه أي شخص لديه مطامع استعمارية من أول الإسكندر الأكبر لغاية جورج بوش لازم يسيطر على مصر. وبالتالي فالمشروع المصري خطير. تجدي انه اللي حصل من الواحد لما يتأمل اللي حصل مع محمد علي هو في حذافيره اللي حصل مع عبد الناصر. ليه؟ لانه مفهوم للأسف انه الاعداء في اوقات كثيرة يفهموننا افضل مما نفهم انفسنا. يعني هو فاهم ان مصر دي طاقة كبيرة جدا، لو نهضت مصر سوف ينهض الشرق، وبالتالي فانت مش مسموح لك كل لما تيجي تقرب وانت سريع التأثر وسريع النهضة. يعني 10 سنين بس في مصر تعمل فرق جامد جدا، زي ما قلت لحضراتكم من ثورة 19، يعني قول سنة 2023 مثلا ل40، 17 سنة تعمل فيها كل حاجة. فأول ما تقرب انك تنهض بتيجي قوة للأسف تاني ترجعك لنقطة الصفر. أول ما تبقى ند سرعان ما تعود لموقع التابع، لموقع السوق. طبعا غير مسموح لك انك تبقى ند، أصل أنت لما تشوف عارف حضرتك احنا عندنا كام مصري في المهجر الغربي، يعني في امريكا واوروبا، عندك 824 الف مصري مؤهل، 824 الف مصري مؤهل من خيرة العقول المصرية. هذا العدد يوازي بعض سكان الدول العربية. طيب الناس دي لو رجعت، وكلهم يعني انا اعرف منهم طبعا، ما اعرفهمش كلهم بس اعرف كثيرين جدا، يتمنون ان تتاح لهم فرصة ان هم يخدموا بلدهم. الناس دي كفيلة بانهاض 10 دول. وبالتالي اللي بيعطلك العدو الذي يعطلك هو فاهم امكاناتك، ولو انت بلد مالكش امكانات ما كانش عطلك. الدكتور علاء الاصلاني، الكاتب علاء الاصلاني، هل الكتابة فعل حنين؟ الكتابة لحظة حقيقة. والكتابة بالنسبة لي أنا لحظة حقيقة. يعني الكتابة ما ينفعش تكذب، لو بتكذب حتى في حياتك ما ينفعش تكذب وانت كاتب، ولو كذبت الناس بتفقد ثقتهم فيك. وفي نظرية في النقد جميلة جدا اسمها النص غير المرئي. النص غير المرئي اللي هو ايه؟ اللي هو اللي حضرتك اللي الكاتب ما كتبوش، اللي الكاتب ما كتبوش ده بيأثر في القارئ أكتر من اللي كتبه، لأنه يوازي في حياتنا اليومية نبرة الصوت. يعني انا ممكن اقول لحضرتك صباح الخير بعشر نبرات صوت مختلفة، ممكن يبقى فيها استهزاء، فيها محبة، فيها غزل، فيها النبرة هنا اهم من اللي انا بقوله. الكتابة كده برضو، فالكتابة لحظة حقيقة. ثانيا الادب بالنسبة لي انا بحب الناس، واعتقد انه اي روائي لازم يحب الناس. الكتابة طريقة جميلة جدا للتعبير عن هذا الحب. يعني انا بكتب الادب لان انا بحب الناس، فعشان بحبهم بحاول افهمهم وبحاول اشرحهم، وما بشوفش الكتابة بطريقة تانية. قول لي دكتور علاء. انا بس عندي جزئية، يعني شكرا يا رهلا. يعني انا بكتب كتابات على قدي قوي، بهاء بيكتب بشكل افضل شوية، حضرتك كاتب في كل شخصية، واحنا بنكتب في كل شخصية هناك ملمح مني، يعني وانا اكتب هناك ملمح مني في كل شخصيات روايتي. هل لديك نفس الهاجس؟ لا هو اتعلمت بالتجربة ان هناك مشترك كبير جدا بين بين الروائي وبين الممثل. يعني انا وانا بكتب شخصية في لحظة من اللحظات ما ببقاش انا, بيحصل لي تقمص كامل. وده حكاية مهمة جدا, ودي حكاية فارقة في انواع الادب, لانه في ادباء ما بيقدروش يتقمصوا. يعني هو كل كتاباته بضمير متكلم عن تجاربه الشخصية, والموضوع كبير, الموضوع ده كبير قوي, لان في ناس بتحط دلوقتي السيرة الذاتية على انها انواع من الادب المتخيل, واخد بالك؟ لا تتكلم عن شخصية بذاتها, ولكن مثلا الرواية فيها 10 شخصيات. كل شخصية من هذه الشخصيات هناك ملمح من الكاتب فيها. طبعا طبعا طبعا. بس انا برضو عايز اكمل عشان المستمع ياخد الصورة كاملة. في ملمح مني بس في معايشة كاملة. يعني انا بقدم مثلا 10 شخصيات, منهم واحد منحرف, وواحد لص, وواحد متطرف دينيا, واحدة بنت مكبوتة. لازم ابقى وانا بكتب المشهد او بكتب الفقرة بتاعت البنت دي ابقى حاسس بحاسسها, ولو مش حاسس بحاسسها حضرتك مش هتحسي بحاسسها. بالضبط. طب هنا استني يا حبيبي, انت تسال بس حاجه صغيره ال- ال- ال- الواقعيه او التلقائيه في الكتابه وفي الادب, اين التلقائيه مع التقمص؟ التلقائيه لا تناقض التقمص اطلاقا. التقمص دي مهاره, والتلقائيه دي بتيجي في احاسيسك, ده موضوع تاني. يعني لا, العفو العفو العفو العفو العفو, العفو. يعني فكرة ان انت تبقي تلقائية وطبيعية دي لا تتناقض مع تكنيك الكتاب. يعني ممكن يبقى فيه تقمص وفيه تلقائية في الوقت نفسه. طب خليني اسألك, علاء الأسواني من 15 سنة كان واحد على باب الله, مستقبله لم يكن بعد قد اشرق بهذا الشكل. انضم الموضوع بفكرة الحنين نفسها, في اقصى طموحاتك كنت تتصور هذه المكانة المرموقة التي وصلت اليها؟ انا لا اعتبر, انا نفس الشخص ولا اعتبر اطلاقا ان انا وصلت, مع احترامي يعني, مع وصلت للتقدير ونجاح, بس ما بعتبرش ولا افكر اطلاقا فيما انجزته, وافكر فيما يجب ان انجزه. ولي اصدقاء اعزاء كان دايما يقولوا لي, يعني اساتذتي يعني يقولوا لي اوعى تتغر, اوعى يسيبك الغرور, اوعى. فانا كنت ارد اقول انا يعني ربنا حصني ضد الغرور بالقراءه, لانه الاديب اللي عايز يتغر, انت مش عايز تتغر وفاهم ان انت يعني خدت جوائز كتيره وبقيت كاتب مشهور وبتاع, طب اقرا بقى روايه دوستويفسكي, او ده علاج الغرور, او اقرا قصه لتشيكوف عشان ايه تحس انك انت اللي طيب. قول لي, انا اثق انه في بيننا مساحه تسمح لي ان انا اسال اسئله محرجه ببعض الشيء. بتعتبر نفسك على مستوى التحقق والتواجد؟ طبعا موجود, ولكن انجاز البنية التحتية بتاع الرواية العربية, انجاز الرواية اللي انت وانا عارفين, كتير من الناس عارفين, هو ده برضو بيكمل سؤالنا اللي قبل كده, طموحك هنا وقف فين وانتهى فين؟ انا طبعا ما اعتقدش ان انا المفروض اقول انا انجزت ايه, وما يصحش ان الاديب يقول ان هو انجز حتى ولو كان انجز. وعلينا ان نتذكر ان دوستويفسكي العظيم الذي هو اهم روائي في تاريخ الادب في تقديري, لما تقرا خطاباته لاخوه بعد ما كتب الاخوه كارامازوف, تخيل بعد ما كتب الاخوه كارامازوف قال له انا متشكك في قيمه اللي انا بكتبه ده, ومش عارف اذا كنت قدمت حاجه جديده فعلا ولا الكلام ده ممكن احرقه. يعني فكره انه ارتباط الفنان بعدم الرضا عن اللي انجزه, انا بعتبر انها حاجه صحيه جدا. وليا استاذ, انا ليا اساتذه طبعا, اولهم ابويا, وبعدين استاذي علي, ابويا المرحوم عباس الاسواني, وبعدين استاذي علي اديب ربنا يديله الصحه, ده استاذي المباشر يعني, والدكتور جلال امين استاذي, واساتذه اخرين يعني استاذ بقى طاهر والاستاذ كمال غطاني, كل دول لهم فضل علي, ولكن علي اديب استاذي المباشر. اذكر ان انا لما كنت انتهي من قصه قصيره اسيبها لعلي اديب, وكان افضل اطرده بالتليفونات اشوفه اراها ولا لا, وكان هو لما يعجبه القصة يديني هدية. يعني انا اذكر اداني هدية مثلا على قصة اسمها عزة امين اسكندر, اداني هدية ساعة قديمة كده جميلة لازلت واعتزم. وفضلت الحكاية دي موجودة بعد ما ابتديت انشر بقى وبقيت معروف وبتاع, برضو هو قاري الاول. واذكر ان في عمارة عبيان انا كنا في رمضان وخلصت الرواية ورحت اديتها, وليه ما نمش طول الليل الحقيقة عشان رأيه بالنسبة لي مهم جدا. وبعدين كلمته في التليفون كان بعد الفطار قال لي لا بص انا لازم اشوفك مش هينفع اقولك في التليفون. قلت اخ ده انا بخت الدنيا. فرحت الحقيقة لقيته واقف ورا الباب وراح حضني وقال لي كلام كبير جدا. الفكرة ايه؟ الفكرة انه فكرة ان انت احساسك بان انت لسه ما عملتش حاجة وان انت خايف وان انت لسه عندك حاجة عايز تعملها. والكلام ده على فكرة في اي انواع من الكتابة، يعني انا بكتب مثلا مقالات بكسف اقول ان المقالة بتاخد مني قد ايه، لان الناس يعني الناس ممكن تستغرب جدا. يعني انا المقالة اللي هي بتاخد مني مجهود جامد، لان انا بعد ما اكتب المقالة واخلصها واحط ورقة كده وعيد على المقالة بعد ما تخلص 10 مرات لازم. واحد كل لما عيد اكتب 1 2 3. انا بعمل الكلام ده من 20 سنة وانا عندي مساحة محجوزة في الجرنان، يعني انا ببعت اي حاجة بتتنشر تاخد بال حضرتك. بس فكرة احترام الكتابة وفكرة احساسك بان انت مهما انجزت انت قدام الكتابة صغير، فانا محتفظ بده. وعلى فكرة القيم دي كلها تخليني أبعت تحية للكاتب العظيم علاء الدين. هو مش كاتب عظيم بس هو إنسان عظيم. أنا أيضا واحد من تلاميذه وليه الشرف، وأفكر أنه كلنا لازم نوجه يعني نتوجه بقى كف الذراع أنه ربنا ينجيه من نوبة المرض اللي هو فيه. كويس أنك أنت فكرتنا. سؤال ليك يا هبة، ولو أنا مش يعني عايز أفضل أسأل، أنا علاء الأسواني عندي أسئلة كثيرة لو بتفضل. دكتور علاء الأسواني، عندما شاهدت عمارة يعقوبيان خيل إلي أن حضرتك مدرسة الكاتب نجيب محفوظ الله يرحمه، لأنها كانت رؤية فيلم لم أقرأها، ولكن عندما قرأت شيكاغو رأيت أنك يعني هناك مسافة بين السياسين الطريقتين طريقة الكتابة. شيكاغو بتعتمد على المناظر، منظر فمنظر فمنظر. هل حضرتك تعتقد ان هذه الطريقة في الكتابة هي التي يستطيع ان يتجاوب معها المتلقي داخل مصر؟ حضرتك بتكتب وبتنشر اعمالك في الخارج، فهي طريقة المناظر في السرد. لا هو يمكن احنا متعودين اكثر على الرواية اللي فيها حتى بكل الشخصيات وكلها بتدور في توقيتات مع بعضها وسلسلة متصلة، انما المناظر شكل مختلف. اقول لحضرتك دي 3 نقط. اول نقطة علاقتي بنجيب محفوظ، علاقتنا كلنا بنجيب محفوظ. وهنا اذكر جوجول الكاتب الروسي العظيم جدا، عمل رواية اسمها البعض، كانت اول رواية للادب الاجتماعي في روسيا. جيب بعد كده دوستويفسكي، فسؤال دوستويفسكي يعني ايه علاقتك بجوجول؟ فقال لقد خرجنا جميعا من معطف جوجول. لما معطف جوجول دي الرواية الاساسية. فانا بزعم ان كل الروائيين المصريين خرجوا من نجيب محفوظ. علاقتهم بنجيب محفوظ علاقة الابن بالاب، ودي علاقة مركبة جدا. علاقة الابن والاب مش كلها حب، خلي بالك، وتنطوي ايضا على رغبة في التجاوز. بالظبط، رغبة في التجاوز ورغبة في انه النفي، واحساسك بانك هتكبر لما تنفي ابوك وان انت تتجاوز رغم ان انت بتحبه جدا. انا بزعم ان انا ابن ما عندوش المشكلات دي. هو ابويا الادبي نجيب محفوظ، وانا مانيش مؤهل ان انا احكم انا خدت منه ايه وما خدتش منه ايه. دي اول نقطة. النقطة الثانية فكرة المتعة في قراءة الأدب، دي بقى نقطة مهمة أوي، يعني بغض النظر أنا حققتها ولا لا. الأدب المصري وقع، وأكاد أقول العربي بس خلينا في المصري، وقع تحت قبضة الرواية الفرنسية الحديثة لمدة 20 عام، اللي هي إيه؟ اللي هي فيها تجريبية تبعدها عن فهم المتلقي، وتحصر الأدب في كأنه يعني كهنوت طيار ألان روبجري والناس دي. بالظبط، احنا وقعنا في الشغلة دي 20 سنة، وكان عندنا ناس بتنقل التجارب دي. وبالمناسبة انا فرانكوفوني يعني اصلي، يعني انا اتعلمت فرنساوي وعربي في نفس اليوم وانا صغير، درست كل شيء بفرنساوي، فانا عارف انا بتكلم عليه. هذا التيار لم يعد موجودا في فرنسا نفسها. ادى ايه التيار ده في الـ80s و90s؟ الناس انصرفت عن قراءة الرواية، لانه انت بتكتب، انا بكتب رواية للناس مش معناها انها مسطحة، لا انا بكتب بقى افعل ان انا اكتب نصا مفهوما متعدد مستويات التلقي. يعني العجوز والبحر بتاعتي من جوي حاجة من كلاسيكيات، انا ممكن اديها لبنتي عندها 13 سنة تحبها جدا لان فيها سمكة وصياد وو. انا نفسي دلوقتي بقراها كل 4-5 سنين افهم حاجات ما فهمتهاش قبل كده، اللي هو تعدد مستويات التلقي. فانا مبسوط لان النفع ده احنا طلعنا منه، لانه الادب المصري كان وقع في حاجة مسدودة، فكرة ان احنا كنا قعدنا 20 سنة نكتب لنفسنا، يعني الكتاب هم النقاد هم الجمهور هم كل حاجة. لا دلوقتي انا ما بتكلمش عن نفسي، انا في مكتبات بتفتح في كتاب من اجيال مختلفة جدا بيحققوا مبيعات عالية جدا، معنى كده ان الناس ابتدينا نقرأ تاني، او لان احنا كان دايما عندنا قراء، ما كانش مش ممكن يبقى عندك كاتب كبير من غير ما يبقى عندك قارئ كبير، فكان عندنا في مصر دايما قراء كبار جدا لولا هذه الازمة. ارجع لموضوع الحنين معاك الكاتب الكبير على الأصوات، ما انا عشان كده عايز ارجع تاني. اديني قائمة باسماء كتب بتحن لقرايتها سواء عملتها قبل كده او لا، واسماء اشخاص واسماء اماكن. 1-2-3 الواحد 2-3 دي ما صعبة لان ما اعرفش. طب نبدأ بالاشخاص. الاشخاص طبعا كثيرين جدا، ابويا اولهم وعلاء الديب والاسماء اللي قلتها قبل كده وجلال امين وبهاء طار وجمال غطاني واقف جنبي جدا. جمال غطاني من اوائل الناس اللي كتبوا عليا، واذكر كتب عليا في جريدة الاخبار قبل اخبار الادب وما كانش حد عارفني خالص وما كانش هو شاف وشي، وقال جملة وقتها طبعا ولا زلت اعتزي بيها جدا، قال ها هي مهنة الطب مرة اخرى تقدم لنا في مصر اديبا عملاقا وموهوبا بحق. قال الكلام ده سنة 90 وما كناش شفنا بعض. علاء الديب كتب عليها 89 قبل الاستاذ جمال، فدول ما اقدرش انساهم. الاعمال بقى كتيرة جدا، يعني انا اعتقد انه انا يعني حب الدستوفسكي يعني متطرف، فانا اقدر اقسم الناس الى نوعين فعلا، ناس قروا فيودور دوستويفسكي وناس ما قروهوش. لانه انت لو قريت هذا الكاتب الكبير فيودور دوستويفسكي لن تكون ابدا الشخص الذي كنت قبل ان تقرأه. في طبعا تشيكو، في كل ارنست هيمنجواي، في الادب العربي القديم انا اتعلمته وقريته، يعني كل عيون التراث قريتها. وعايز اقول هنا حاجة، انه الكتابة والله يعني انا يعني بقول هذا الكلام من قلبي، الكتابة الاسهل في الفهم اصعب في الكتابة. عبد الله بن المقطع قالها من كم سنة دلوقتي، حوالي 1000 سنة، الادب العظيم هو الذي اذا قرأه الجاهل ظن انه يحسن مثله. بالضبط كده. ايها الاصدقاء تصبحون بألف خير، ودائما نلتقي مع ليالي مصر المحروسة. كان معكم عواد صبحي من الهندسة الصوتية، بهاء حسين، ومحدثتكم هبة شاهين. موسيقى الماجد الصغير.